بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب من صحيحه: باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا أبو غسان قال: حدثني أبو حازم عن سهل رضي الله عنه قال: أتي بالمنذر بن أبي أسيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد، فوضعه على فخذه وأبو أسيد جالس، فلها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه، فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفاق النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين الصبي؟ فقال أبو أسيد: قلبناه يا رسول الله. قال: ما اسمه؟ قال: فلان. قال: ولكن أسمه المنذر، فسماه يومئذ المنذر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ترجم الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأدب من صحيحه بقوله: باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه. باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه. ومعنى تحويل التغيير، معنى التحويل هو التغيير، وهو أن يغير الاسم الذي فيه ما يبرر تغييره إلى اسم أحسن منه. قوله باب تحويل الاسم، أي ما جاء في هذا ومما يدل على مشروعية تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه. وهذه الترجمة متضمنة فائدتين. الفائدة الأولى أن الذي يجب على الأب ابتداء أن يختار لاسمه لابنه اسما حسنا، لأنه إذا شرع تحويل الاسم بعد التسمية إلى اسم حسن، فمن باب أولى أن يوجه إلى اختيار الاسم الحسن قبل التسمية، فإن هذا أسهل وأيسر. فدل هذا إلى مشروعية اختيار الاسم الحسن للمولود، وأن يكون هذا الاسم سليما من المخالفات الشرعية، بأن يكون سليما من المعاني القبيحة، وأن يكون سليما من التزكية. وقد تقدم أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التسمية هو أكمل هدي، فكان يكره الأسماء القبيحة وكذلك الأسماء التي فيها تزكية، فدل على التوسط، وهو أن يكون الاسم حسنا من غير تزكية، فلا يكون قبيحا ولا يكون فيه تزكية، وإنما يكون معتدلا. وهكذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهو وسط بين أهل الغلو وبين أهل الجفاء. فالذين يسمون أسماء أبنائهم بأسماء قبيحة، هؤلاء مقصرون في حق أبنائهم، مفرطون. والذين يسمون أبنائهم بأسماء فيها تزكية، هؤلاء مغالون في التسمية، خارجون عن السنة بذلك. والسنة وسط بين الغالي والجافي، وهو أن تكون الأسماء حسنة من غير تزكية إلى اسم أحسن منه، أي أن الاسم يغير إلى اسم أحسن منه. حقيقة هذه الترجمة قد يفهم منها مشروعية تغيير كل الأسماء إلى ما هو أحسن منها، في قوله تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه. قد يفهم من هذا أنه كل اسم ولو كان حسنا يحول إلى اسم أحسن منه. وهذا فيه تفصيل. أما من جهة الابتداء ومن جهة الاختيار فلا شك أن الإنسان مرغب أن يختار أحسن الأسماء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما وجه من وجه وجههم إلى أحسن الأسماء، فقال للرجل اسم ابنك عبد الرحمن، فوجهه إلى أحسن الأسماء. ففي باب الاختيار ينبغي للإنسان أن يختار لابنه أحسن الأسماء، فهذا من جهة النظر ابتداء في الاسم. وأما من جهة التحويل والتغيير بعد التسمية فالذي دلت عليه السنة هو تغيير الأسماء التي فيها مخالفة، وأيضا القول بأن تغيير الاسم القبيح أيضا هذا فيه قصور، وإنما تغيير ما فيه مخالفة، إما بأن يكون قبيحا وإما بأن يكون فيه تزكية. ولكن الذي قصد المصنف هنا يفسره ما جاء تحته من الأحاديث التي هي مبينة للتغيير، أنه يكون من الأسماء القبيحة أو من الأسماء التي فيها تزكية إلى الأسماء الحسنة. والإمام البخاري لعله أخذ هذه الترجمة من حديث مرسل من مراسيل عروة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع الاسم القبيح حوله إلى ما هو أحسن منه. إذا سمع الاسم القبيح، ففي هذا الحديث إذا سمع الاسم القبيح، إذا سمع الاسم القبيح، فالإمام البخاري لم يأخذ بهذه اللفظة، ولعله قصد بهذا أن تتضمن الترجمة التحويل الأسماء أيضا غير القبيحة التي فيها تزكية، التي هي فيها تزكية، فكانت هذه الترجمة أشمل لما سيأتي من الأحاديث في تغيير الأسماء التي ليست هي قبيحة لكن فيها تزكية. فأراد المصنف هنا أن تكون هذه الترجمة الشاملة لكل ما فيه مخالفة، ولكن أيضا يؤخذ على هذه الترجمة أن الاسم إذا كان حسنا فإنه لا يشرع تغييره إلى ما هو أحسن منه، فإن هناك أسماء حسنة، فلا لم يرد في السنة تغيير هذه الأسماء إلى ما هو أحسن منها، وإنما يغير الاسم الذي فيه مخالفة إلى ما هو حسن. كذلك يؤخذ من هذه الترجمة من هذا الحديث من حديث عروة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع الاسم القبيح حوله إلى ما هو أحسن منه. فقد يؤخذ من هذا اللفظ أنه إذا كان الاسم القبيح يحوله إلى ما هو أحسن منه، وقد لا يفارق وصف القبح فيكون قبيح ودونه في القبح فهو أحسن، لكنه لم يخرج عن كونه قبيحا، وهذا بالتأكيد غير مقصود في السنة، وإنما الذي ثبت هو تحويل الأسماء القبيحة إلى حسنة، والأسماء التي فيها مخالفة إلى الأسماء المشروعة. وعلى كل حال فالمقصود من ترجمة الإمام البخاري ظاهر في أنه أراد العموم، ولهذا لعله تعمد حذف القيد بالقبيح حتى تشمل هذه الترجمة الأسماء التي هي قبيحة والأسماء التي فيها تزكية، ولكنه تغير لا لقبحها ولكن لما فيها من التزكية. لكن يؤخذ على هذا ما تقدم من أن الاسم الحسن، أن هذه الترجمة قد تشمل أيضا الأسماء الحسنة التي قد يقال أن مفهوم الترجمة أنها تغير إلى ما هو أحسن منها. وهذا لم تأتي به السنة، لكن الإمام البخاري على ما هي طريقته ومعروف عنه أنه يأتي بالأحاديث التي هي مفسرة لما جاء في الترجمة. ثم ذكر من تحت هذه الترجمة حديث سهل قال: أتي بالمنذر ابن أبي أسيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد فوضعه على فخذه، فوضعه على فخذه. هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا ولد لأحدهم مولود جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه وبرك عليه ودعا له، وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحسن صحبته لأصحابه، وكذلك فيه أيضا دليل على مشروعية التبرك بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك تحنيك النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان، فإنه مما ينتفع به المولود. والنبي صلى الله عليه وسلم مبارك في بدنه وفي كل ما يتصل به عليه الصلاة والسلام من ريقه ودمه وبصاقه عليه الصلاة والسلام وعرقه، فإن كل ذلك مبارك. ولهذا كانت صلى الله عليه وسلم فضلاته ليست كغيره من الناس، حتى إن عرقه أطيب من رائحة المسك عليه الصلاة والسلام. فهذا مما يدل على بركته عليه الصلاة والسلام في نفسه وفي ذاته وفي دينه وأخلاقه، فإن الله كمله بما وهبه من صفات الكمال البشري التي أصبح بها عليه الصلاة والسلام أفضل بني آدم، وهو سيدهم، وهو حامل لواء الحمد، وهو صاحب المقام المحمود الذي يغبط عليه يوم القيامة. قال: فوضعه على فخذه، أيضا هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأبو أسيد جالس، يعني أبوه جالس، فلها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه. لها أي اشتغل النبي صلى الله عليه وسلم والتها بأمر بين يديه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل بأمر، إما أنه خطب بشيء أو أنه تكلم في شيء، فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من فقه أبي أسيد لما رأى اشتغال النبي صلى الله عليه وسلم واشتغاله بغير هذا الأمر، فأمر أن يحمل ابنه من فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مشتغل بغيره. فاستفاق النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم تنبه إلى أخذ الطفل من على فخذه. استفاق أي أنه تنبه بعد أن كان مشتغلا بغيره، فقال: أين الصبي؟ قال: أين الصبي؟ أي سأل عنه. فقال أبو أسيد: قال ابناه يا رسول الله، بمعنى أرجعناه إلى أهله أو إلى والدته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اسمه؟ ما اسمه؟ هذا من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ومن تفقده لأصحابه. قال: فلان، ولم يذكر الاسم، لأنه لا فائدة في ذكره هنا، وإنما المقصود هو التنبيه إلى تغيير هذا الاسم إلى اسم حسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن اسمه المنذر، ولكن اسمه المنذر. فعدل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاسم الذي ذكر له وأخبر أن اسمه المنذر، أي سماه المنذر، فسماه يومئذ المنذر. فقبل أبو أسيد بهذا الاسم وأصبح اسم ابنه المنذر. ولهذا لما ذكر سهل الحديث قال أتي بالمنذر ابن أبي أسيد، يعني ذكره باسمه الذي أصبح اسما له يعرف به، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم المنذر. والشاهد من الحديث هو تحويل النبي صلى الله عليه وسلم أو تغييره للاسم من اسم فيه مخالفة إلى اسم حسن فسماه المنذر، والمنذر اسم حسن لأن الإنذار هو رسالة الأنبياء، الإنذار من العقوبة والإنذار برسالة الله عز وجل، فالمنذر حسن، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الاسم. وهذه الأسماء التي غير النبي صلى الله عليه وسلم إليها أو حول إليها مما يدل بالنص على أنها أسماء حسنة، والحسن في الأسماء يعرف بالشرع ويعرف بالعقل، خلافا لمن زعم من بعض أهل البدع أن العقل لا يدرك الحسن في الأشياء وإنما تعرف الأشياء بالشرع، فهذا غير صحيح. وإنما قال هذا من قال من الأشاعرة في الرد على المعتزلة لما قالوا بالتحسين والتقبيح العقليين وأخضعوا النصوص لذلك، فرد عليهم من رد عليهم من الأشاعرة بأن العقل لا يدرك الحسن والقبح، وكلا الطائفتين مخطئة. الصحيح أن العقل يدرك الحسن والقبح، ولكنه لا يدرك في كل أمر الحسن والقبح، فنحن نعلم بالعقول أن الكرم والعلم والصبر والعفو من الصفات الحسنة، ونعلم أن البخل والشخ والشح والظلم والاعتداء من المعاني القبيحة، ولكن هناك أمور قد لا نعلم الحكمة منها، مثل قول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من أعلى، لماذا جاء الدين بمسح أعلى الخف دون باطنه؟ هنا قد يتوقف العقل. ولهذا قال العلماء أن الشرع ما جاء بما تنكره العقول، ما جاء بما تحيله العقول، ولكن جاء بما تجهله العقول، ففرق بين أن يقال هذا محال في العقل وبين أن نجهل بالعقل الحكمة منه. ولهذا إذا تحير الإنسان بعقله في أمر من أمور الدين فالعقل متهم والشرع لا يتهم أمام العقل، وإنما الاتهام للعقل. ولهذا قال عمر رضي الله عنه اتهموا الرأي على الدين، اتهموا الرأي على الدين، يعني إذا جاء الدين والرأي فالرأي متهم والدين لا تهمة فيه. فالمقصود أن الأسماء الحسنة قد يقال هنا كيف نعرف أن هذه الأسماء حسنة أو أن هذا الاسم حسن أو قبيح؟ يقال هذا يعرف بالشرع، فنحن نعرف بالشرع أن عبد الرحمن وعبد الله وكل الأسماء التي تضاف إلى أسماء الله الحسنى بالتعبيد، وكذلك أسماء الأنبياء ومنها اسم نبينا صلى الله عليه وسلم الذي قال تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي أنه اسم حسن، وكذلك أسماء الأنبياء، وكذلك الأسماء التي تعرف يعرف حسنها باللغة، يعرف حسنها باللغة كالأسماء التي تعرف لها معاني حسنة مثل سهل، وهذا ورد به النص، لكن هو معروف باللغة أن السهل أنه خير من الحزن، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم غير حزن إلى سهل. ففي هذا الحديث بيان تغيير الاسم إلى اسم حسن، وهذا مما يدل على مشروعية ذلك، فإذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يشرع بعد ذلك لأهل العلم والفضل وكذلك للآباء إذا تبين لهم أن في الاسم قبحا أو تزكية أن يغير إلى اسم حسن. نعم. المنذر ما هو اسمه الذي كان عليه قبل التغيير؟ لم يذكر، قال فلان ولم يذكره، لم يسمي، وإنما ذكر الاسم الذي غير إليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن زينب كان اسمها برة، فقيل تزكي نفسها، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. ثم ذكر هذا الحديث من حديث أبي هريرة أن زينب كان اسمها برة. زينب اختلف في زينب من هي، هل هي زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين، أو زينب بنت أم سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في صحيح مسلم عن زينب بنت أم سلمة قالت أنها سميت برة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزكوا أنفسكم، فالله أعلم بأهل البر منكم. فقالوا: ما نسميها؟ قال: سموها زينب. فهذا نص في أن زينب بنت أم سلمة غيرها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا في زينب بنت جحش يكون غير النبي صلى الله عليه وسلم كلا منهما من برة إلى زينب، أن زينب كان اسمها برة. فقيل تزكي نفسها، فقيل تزكي نفسها، أي قال الناس تزكي نفسها، وشاع فيهم أنها تزكى بهذا الاسم، لأن برة من البر، والبر هو اسم جامع لكل أعمال الخير، ولذا قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالبر هو اسم جامع لكل أعمال البر، لكل أعمال المشروعة الصالحة، ويدخل فيه أيضا التقوى. إذا ذكر البر منفردا دخلت فيه التقوى. فإذا سمي المولود ببر أو مولودة ببرة فدل على أن أعمال البر قائمة بها، وهذا فيه تزكية. ولهذا لما قيل تزكي نفسها فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب، سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. فهذا فيه تغيير الاسم من اسم فيه تزكية إلى اسم يخلو من التزكية. ولهذا طابق هذا الحديث للترجمة، كما سبق التنبيه لأن الإمام البخاري لم يقل تحويل الاسم القبيح، وإنما عدل عن هذا الوصف لتشمل هذه الترجمة هذا الحديث وما جاء في معناه. والشاهد من قوله فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب، يعني غير اسمها من برة إلى زينب. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير اسم بريرة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير اسم بريرة، هل هو يعني إقرار أيضا لهذا الاسم؟ على كل حال، ليس كل اسم لم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم إذا دلت السنة دل على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له، لأنه قد يكون هذا شائع في الناس، أو يكون من الأسماء التي غلبت على أصحابها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجه إلى اسم فإن هذا يدل على المشروعية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حزم لما قال له اسمك سهل فأبى فترك النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يكون هذا النبي صلى الله عليه وسلم وجه لهذا فلم يقبل، أو أنه لم يكن لهذا مناسبة. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عبد الحميد بن جبير بن شيبة قال جلست إلى سعيد بن المسيب فحدثني أن جده حزنا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما اسمك؟ قال: اسمي حزم. قال: بل أنت سهل. قال: ما أنا بمغير اسما سمانيه أبي. قال ابن المسيب: فما زالت فينا الحزونة بعد. ثم ذكر هذا الحديث من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده، وهذا فيه كما سبق أن مر معنا مشروعية تغيير الاسم القبيح إلى اسم حسن، وقد مر بيان معنا ما تضمن هذا الحديث من فوائد. والشاهد هنا أن هذا الحديث تضمن تغيير الاسم القبيح إلى اسم حسن، والحديث السابق تضمن تغيير الاسم الذي فيه تزكية إلى اسم يخلو من ذلك، والحديث الأول من حديث سهل فيه تغيير اسم لم يعرف، وإنما قال فلان فلا يعرف هل كان فيه تزكية أم أنه من الأسماء القبيحة. ولهذا يلاحظ دقة الإمام البخاري هنا في أنه ذكر هذه الأحاديث الثلاثة، فالحديث الأول ذكر فيه الاسم، ذكر أنه فلان ولم يعرف الاسم لكن النبي صلى الله عليه وسلم غيره، وفي الحديث الثاني غير الاسم الذي فيه تزكية إلى اسم يخلو منها، والحديث الثالث غير الاسم القبيح إلى اسم حسن، فدل على مشروعية تغيير هذه الأسماء إلى ما غير إليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هل تغيير الاسم القبيح يكون باسم حسن يضاده في المعنى؟ لا يلزم، لا يلزم أن يكون الاسم الحسن يقابل الاسم القبيح، لأن زينب لا يقابل يعني برة، ولا يلزم من هذا، وإنما يكون الاسم يغير إلى اسم حسن أو إلى أحسن الأسماء. قال رحمه الله تعالى: باب من تسمى بأسماء الأنبياء. وقال أنس: قبل النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم يعني ابنه. عندك من سمى ولا تسمى؟ سمى. من سمى؟ سمى. ثم ترجم الإمام البخاري: من سمى بأسماء الأنبياء. من سمى يعني من سمى ابنه بأسماء الأنبياء، وهذا هذه الترجمة فيها بيان ما جاء في الأحاديث من التسمية بأسماء الأنبياء، ولم يقطع البخاري بشيء هنا، فلم يقل مشروعية تسمي، وإنما ذكر هذه الترجمة ليأتي بيان الحكم فيها في الأحاديث كما سيأتي، فدلت الأحاديث على مشروعية التسمية بأسماء الأنبياء. وذكر فيه هذا الحديث المعلق من حديث أنس قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم يعني ابنه. وهذا الحديث أخرجه البخاري موصولا في كتاب الجنائز، والشاهد في قوله إبراهيم يعني ابنه، قبل النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم يعني ابنه، الشاهد أن اسم ابن النبي صلى الله عليه وسلم هو إبراهيم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الصبيان، وهو مشهور من سنته، كما أنكر على الرجل الذي قال: لي عشرة من الأبناء لم أقبل منهم أحدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك. ففيه مشروعية تقبيل الصبيان والتودد إليهم والرحمة، فإن هذا مؤثر فيهم بعد الكبر، بعض الناس يظن أنهم لا يشعرون بهذا، تلاحظ أن الصغار يعني يفرحون ويحنون ويأنسون بمن يقبلهم ويلاعبهم ولو كانوا صغارا، ويفرون من يزجرهم ويغلظ عليهم ولو كانوا صغارا، فهذا فيه بيان الرحمة بهؤلاء الصغار ومشروعية الإحسان إليهم، وهذا داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان في كل شيء أو على كل شيء، فهؤلاء الصغار يحسن إليهم، وهؤلاء الصغار هم صغار اليوم وهم رجال المستقبل كما يقال، فالإحسان إليهم مما يقرب قلوبهم. إبراهيم يعني ابنه، وهذا مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ابنه إبراهيم، والنبي صلى الله عليه وسلم سمى بعض أبنائه القاسم وسمى إبراهيم، وكلاهما لم يعش وإنما مات صغيرين، فابنه إبراهيم مات وعمره 18 شهرا في السنة العاشرة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم صابرا على موته، وقال مقالته التي هي سنة لكل من أصيب ببلاء، قال: إن القلب لا يحزن وإن العين لتدمع، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فهذا موت ابن النبي صلى الله عليه وسلم الوحيد من الذكور، ومع هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة العظيمة التي هي منهج في الصبر على البلاء، ولهذا أخذ العلماء منها فوائد عظيمة. إن القلب لا يحزن، حزن القلب لا ينافي الصبر، إن القلب لا يحزن وإن العين لتدمع، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. ففيه الرحمة بالميت من جهة حزن القلب ودمع العين، وهذا خلاف ما عليه أهل الجفاء وأهل القوة والجبروت. ولهذا ذكر في بعض العصور المتقدمة أن رجلا نعي له ابنه فضحك، فعرض هذا على أهل العلم فسئلوا، فقالوا: إن هذا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وليس مما يمدح به الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دمعت عينه وحزن قلبه، فهذا أكمل الهدي. فعلق شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا وقال: إن هدي النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصبر على البلاء وبين الرحمة بالميت. والذي يضحك عندما يسمع موت الأبناء هذا نعم يكون صابرا، لكنه لم يحقق الرحمة. وكثير من أهل القوة ومن أهل القسوة يحصل لهم هذا، وقد يكون صبرهم أيضا ليس بقوي لأن قلوبهم جبلت على الشدة، لكن عندما يدمع القلب، عندما يحزن القلب وتدمع العين، فدليل على الرحمة، دليل على كمال الرحمة مع كمال الصبر. قال: وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، وهذا دليل على الحزن بعد فراقه، دليل على الحزن بعد فراقه. فحزن القلب ودمع العين والحزن على فراقه بعد موته. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فهذا دليل على الصبر، وهذا الموقف مثل موقف أبي بكر رضي الله عنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وجده مسجى، كان عمر جرد سيفه وقال: من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ضربته بسيفي هذا، وليرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليقطعن أيدي أقوام وأرجلهم، زعموا أنه مات. فذهل رضي الله عنه على فضله ومكانته، ولما فجع بموت النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أبو بكر رضي الله عنه وكان أشد ثباتا منه ومن غيره، وهذا من فضل أبي بكر رضي الله عنه. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ووجده مسجى، فكشف عن وجهه وقبله بين عينيه وقال: طبت حيا وميتا، أما الموتة الأولى فقد ذقتها، فوالله لا تموتن بعدها. ثم خرج على الناس وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فانظروا إلى عظم الرحمة وحسن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، ثم عظم الفقه والعلم والقوة في الحق. فكأنها الذي قال هذه المقالة بعد خروجه لم يكن ذلك الذي يقبل النبي صلى الله عليه وسلم بين عينيه، فجمع بين كمال الرحمة وبين قوة الصبر. ولو تأملنا أحوال الناس فنجد أن الكثير من الناس إلا من رحم الله إما أن تغلبه الرحمة فقد يقصر في الصبر، وإما أن يغلبه الصبر فقد يقصر في الرحمة. وقليل من الناس من يوفق بين إلى الجمع بين الأمرين، وهذا ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر. النبي صلى الله عليه وسلم في ابنه الوحيد من الذكور، وأبو بكر في نبيه وفي صاحبه وفي قرينه في كل مواطنه عليه الصلاة والسلام. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه كان صابرا، وقد سماه باسم إبراهيم على اسم إبراهيم الخليل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر إبراهيم الخليل كثيرا، ويذكر أنه من نسله وأنه على طريقه، فسمى اسمه باسم أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على مشروعية التسمية بأسماء الأنبياء. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا إسماعيل قال قلت لابن أبي أوفى: رأيت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: مات صغيرا، ولو قضي أن يكون بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبي عاش ابنه، ولكن لا نبي بعده. ثم ذكر حديث ابن أبي أوفى أنه سأله إسماعيل قال: قلت لابن أبي أوفى: رأيت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم؟ والشاهد من قوله إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: مات صغيرا. قال: مات صغيرا. فقال الشراح أنه عدل عن الإجابة، فيحتمل أنه لم يره، ويحتمل أنه رآه لكنه عدل عن الإجابة إلى غيرها. قال: مات صغيرا، ومات وعمره 18 شهرا. ولو قضي أن يكون بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبي عاش ابنه، لو قضي أن يكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي آخر عاش ابنه، فإنه أولى بهذا المقام. قد جاء في الحديث: لو عاش إبراهيم لكان نبيا، لكن الله علم أن لا نبي بعده، فكان ابن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم قد وافته المنية وهو صبي صغير لم يبلغ سن التمييز. وهذا من حكمة الله عز وجل، هذا من حكمة الله عز وجل، ولله عز وجل حكمة في هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أعلى الله ذكره بالدين، كما قال الله عز وجل: ورفعنا لك ذكرك، يعني أعلى ذكره فوق ما يذكر الرجل بابنه. فإن عامة الناس يقول: أذكر بابني بعدي، فالله عز وجل أعلى ذكره بالدين. قال العلماء في معنى قول الله عز وجل: ورفعنا لك ذكرك، أي أن النبي قالوا أن الله لا يذكر، قال: لا أذكر حتى تذكر معي. فإذا في الشهادتين ذكر الله وذكر نبيه صلى الله عليه وسلم. وفي كثير من الأذكار يشرع ذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك في الصلاة التي يؤديها المسلم فيها من ذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الصلاة. فهذا من حكمة الله عز وجل أن احترم إبراهيم وهو صغير، وأعلى الله عز وجل ذكر هذا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولكن لا نبي بعده. وهذا مفهوم أنه لو عاش إبراهيم عليه السلام لكان نبيا، ولكن الله عز وجل قضى بحكمته وعدله وفضله أن يموت هذا الابن وهو صغير. فهذا من حكمة الله عز وجل. والشيء إذا علق على أمر لا يحصل لا يدل على وقوعه، فلا يستدل بهذا أنه دليل على وجود نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا معلق على شيء لم يقع. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب قال أخبرنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت البراء رضي الله عنه قال: لما مات إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن له مرضعا في الجنة. ثم ذكر حديث البراء قال: لما مات إبراهيم، وهذه كلها من الشواهد لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ابنه إبراهيم عليه السلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن له مرضعا في الجنة. ذكر بعض الشراح أن هذه الكلمة ضبطت بضم الميم مرضعا وبفتحها مرضعا، فعلى على ضبطها بالميم مرضعا أي مرضعة من النساء ترضعه في الجنة، ومرضعا أي له رضاعة تكون في الجنة على ما يعلم الله عز وجل. وذكر بعض الشراح أنه لم يروه أحد بفتح الميم، قال العيني وفي رواية الإسماعيلي أن له مرضعا ترضعه في الجنة، هذا مما يؤكد الضبط بضم الميم إن له مرضعا في الجنة أي مرضعا ترضعه في الجنة. وهذا دليل على أن إبراهيم عليه السلام أنه في الجنة، ومما دل النص على أن ابن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة وأن له مرضعا في الجنة. وفيه شاهد لمن قال إن الرضاعة تكون لسنتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات ابنه وعمره 18 شهرا، فدل قول النبي إن له مرضعا في الجنة أنه لم يستوفي الرضاعة، فجعل الله عز وجل له مرضعا في الجنة، وهو شاهد لمن قال بأن تمام الرضاعة سنتين. نعم. هل في هذا أن إبراهيم هو أفضل أبناء النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل في هذا أن إبراهيم هو أفضل أبناء النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يفاضل بينهم؟ فيه أنه في الجنة، فيه أن ابن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم أنه في الجنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن حسين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، فإنما أنا قاسم أقسم بينكم. ورواه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. والشاهد في قوله سموا باسمي فدل على مشروعية التسمية بأسماء الأنبياء، فإن هذا الباب باب من سمى بأسماء الأنبياء. والإمام البخاري قدم الأحاديث التي فيها ذكر التسمية بإبراهيم، ثم ذكر الأحاديث التي فيها التسمية بمحمد عليهما الصلاة والسلام. وهذا من فقه الإمام البخاري، فإنه أشار إلى أن التسمية أنها أولى ما يكون من أسماء الأنبياء باسم الخليلين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. وهذا من فقه الإمام البخاري حيث قدم الأحاديث في ذكر تسمية باسم إبراهيم ثم باسم محمد صلى الله عليه وسلم. وقد يقال لما قدم إبراهيم مع أن نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل منه، يقال هذا لعله للسبق الزمني، فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ابنه باسمه فيقدم هدي النبي صلى الله عليه وسلم على غيره، فإما أن يقال للسبق الزمني وإما أن يقال لاختيار النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه تسمية باسم إبراهيم وفيه أنه من اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لابنه أن سماه بهذا الاسم. فالشاهد في قوله سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، وقد تقدم التنبيه على ما يؤخذ من هذا الفوائد، ثم قال فإنما أنا قاسم أقسم بينكم. هذا الحديث فيه زيادة مما يدل على النهي عن التكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ليس المحذور من هذا هو فقط هو مشابهة النبي صلى الله عليه وسلم في الكنية، وما جاء التعبير في بعض الروايات أنه لما قال رجل يا أبا القاسم فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا فيه مشقة على النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، ولهذا من أهل العلم رخص في التكني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا مما يدل على أن التكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم أنها ممنوعة حتى بعد موته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنما أنا قاسم أقسم بينكم. فكنية النبي صلى الله عليه وسلم اشتملت على معنيين، على كوني القاسم ابنه، وعلى أن القاسم أيضا من أسمائه فإنه يقسم بينكم، وهو يقسم بأمر الله عز وجل، فدل على أن هذه الكنية لا يستحقها غير النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو القاسم الذي يقسم بيننا، وأما من كان كذلك فإنه لا يستحق هذا المعنى، وهذا مما يؤكد النهي عن التكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد موته. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بصورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ثم ذكر حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، والشاهد في قوله سموا باسمي، ثم قال: ومن رآني في المنام فقد رآني. ذكر الشراح أن هذا فيه جمع بين حديثين، وهو حديث من كذب علي متعمدا والحديث السابق، وإن كان من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. قال: ومن رآني في المنام فقد رآني. اختلف العلماء في هذه اللفظة، فقيل من رآني في المنام أي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فقد رآني في اليقظة، فتكون هذه بشارة لمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته في المنام أنه سيراه يقظة، هذا قول لبعض أهل العلم. والمشهور هو قول من قال: من رآني في المنام رؤية منامية فقد رآني، أي هذه الرؤية حقيقية وليست من الشيطان. والذي يدل على هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الشيطان لا يتمثل بي. فمعنى هذه اللفظة أنه من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقد رآه رؤية منامية صحيحة وليست باطلة. من رآه في المنام على صورته التي هو عليها فقد رآه رؤية منامية صحيحة وليست باطلة وليست من الشيطان. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الشيطان لا يتمثل بي. فمفهوم هذا أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام على هيئته وعلى صورته التي هو عليها فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا منامية صحيحة ليست من الشيطان، لأن الشيطان لا يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المشهور عند أهل العلم. ولهذا كان أئمة التعبير في الرؤيا إذا جاءه من قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، يقول له: صفه لي، كما ينقل هذا عن ابن سيرين أنه إذا جاءه رجل قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، قال: صفه لي. فإذا وصفه على الوصف الذي هو معروف من صفة النبي صلى الله عليه وسلم لمن رآه على الحقيقة فيعلم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشيطان لا يتمثل به. وأما قال العلماء لو رآه رؤيا وقال إنه رسول الله ولكنه في صورة غير صورته، مثل أن يراه مفرطا في القصر أو في الطول، أو أنه في صورة ليست حسنة، أو في أمر لا يليق بمقام النبي صلى الله عليه وسلم، أو على مظهر يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه ليست رؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم. والشيطان قد يأتي في صور قبيحة، ولكنه لا يستطيع أن يتمثل بهيئة النبي صلى الله عليه وسلم وبصورته التي هو عليها. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام، يعني رآه على صفته المعروفة فقد رآه رؤية صحيحة، لكنها ليست يعني عينية للبصر، وإنما هي رؤية منامية، مما يدل على صحة الرؤية وأنها ليست من الشيطان. وهذا من حفظ مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا النبي قد شرفه الله بخلال عظيمة، فهو سيد المرسلين، وهو سيد ولد آدم، وهو صاحب المقام المحمود، وقد عصم الله أمته أن تجتمع على ضلالة بعده، وأن تهلك بسنة بعامة، وقد عصم الله قبره أن يكون وثنا يعبد، مع أنكم لو تأملتم قبور بعض الصالحين فإنه يؤتى إليها كما يتزاحم الناس الحجيج على المشاعر لكثرة من يعبد تلك القبور. وأما قبر النبي صلى الله عليه وسلم فكونه مجمع بين الأمة على محبته، ومع هذا فعصم الله قبره عليه الصلاة والسلام أن يكون وثنا يعبد. وبهذا يتبين استجابة الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم لما دعا: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فإنه ما عرف بحمد الله على مر العصور أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم قد عبد. وأما كون هناك شواذ قد يكون في قلوبهم ما في قلوبهم، وقد تصدر منهم مخالفات، فهذا شاذ، والشاذ لا حكم له في الأمة. كذلك من مقام النبي صلى الله عليه وسلم العظيم أن الشيطان لا يتمثل به، لا في اليقظة ولا في المنام، وهذا من مقامه العظيم. وكذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من إنسان إلا ومعه قرين، فسئل: هل معك قرين؟ قال: نعم، ولكن الله أعانني عليه فأسلم. قيل أنه أسلم القرين من الكفر ودخل في الإسلام، فلا يأمره إلا بخير. وقيل معنى أسلم أي أنا أسلم منه، والمقصود يعني بيان مقام هذا النبي صلى الله عليه وسلم، أن الشيطان لا يتمثل به يقظة ولا مناما، ولا سبيل له على أن يأمره بشر. فهذا مما يدل على فضله، وعلى أن الله عز وجل عصم أمته من أن يتسلط عليهم الشيطان في صورة نبيهم، لا في اليقظة ولا في المنام. وهذا بخلاف بعض الصالحين، فإن الشيطان يتمثل بصورهم في اليقظة حتى مع فضلهم ومكانتهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: أخبرني رجل أنه أوشك على الغرق في البحر، يقول: فاستغثت بك فأتيت وأنقذتني. يقول شيخ الإسلام: قلت له: أنا لم أشعر بك، وإنما هذا شيطان تسلط عليك. فالشيطان قد يأتي في صورة العلماء مع فضلهم ومكانتهم، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يأتي في صورته. والحكمة من هذا أن الشيطان لو جاء في صورة النبي صلى الله عليه وسلم لربما تضرر الناس بقوله، وأما العلماء فإن حتى لو صدر منهم شيء فإنهم ليسوا بحجة، وإنما الحجة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من عصمة الله للأمة، أن الشيطان لا يتمثل في صورة نبيها عليه الصلاة والسلام، ولا قدرة له على ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. وهذا حديث عظيم، وهو متواتر عند أهل العلم، في أن من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا، وأما من لم يتعمد فلا يشمله الوعيد. فليتبوأ مقعده من النار، أي فليستعد لهذا المقعد ولهذا المنزل من النار. ولأن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على غيره، لأن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كذب على الله، والكذب على الله كذب في الدين، ولهذا أعظم الكذب هو الكذب على رب العالمين، ثم الكذب على الأنبياء والمرسلين، ثم الكذب على العلماء، ثم على الصالحين. وأما الكذب على الرجل العادي فقد يقال قال فلان، فلو كان هذا الكلام كذب فإن الناس لن يعتنوا بهذا الأمر، لكن إذا قيل قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الناس يأتمرون بالأمر وينتهون بالنهي. ولهذا من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فأمره خطير. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم والتابعون ورواة الحديث الذين اعتد الأمة برياقلهم وبروايتهم كانوا أبعد الناس أن يتكلموا بشيء ينسبوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتثبتوا من ذلك. ولهذا تلاحظون أن الألفاظ متقاربة ومع هذا يقول لا أدري قال كذا أم كذا، وهذا من قوة ضبطهم ومن ورعهم وخشية أن يقعوا في هذا الأمر الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يجوز لمسلم أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن يتثبت وأن يعلم أن هذا حديث صحيح قاله النبي صلى الله عليه وسلم. أما إن كان يعلم أنه حديث ضعيف وموضوع فهذا من جملة الكذابين الذين ينقلون الكذب ولا يبينونه. وأما إن كان ينقل من غير تثبت فهذا متجرئ يتكلم بما لا يدري. فالواجب على الإنسان إذا ذكر الحديث أن يعرف هل هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأما إذا كان لا يعلم فالعلماء لهم صيغ يسمونها صيغ التمريض، يقال يروى أو قيل أو نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يتثبت من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي وكان أكبر ولد أبي موسى. ثم ذكر حديث أبي بردة عن أبي موسى قال ولد غلام ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم فسماه إبراهيم. هذا هو الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا الصبي بإبراهيم كما سمى ابنه كذلك. فحنكه بتمرة، التحنيك هو وضع التمر تحت حنك الصبي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحنك الصبيان وهو سنة. قيل هذا لما فيه من خاصية التمر فإن فيه تغذية وفيه بركة، فإذا كان أول ما يدخل جوف الصبي يكون فيه نفع بإذن الله. وقيل إن تحنيك النبي صلى الله عليه وسلم بالتمر إنما هو للبركة بريق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك أنه ثابت فإنه عليه الصلاة والسلام مبارك في ريقه. ثم اختلف العلماء بعد ذلك التحنيك هل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم والمقصود به التبرك بريق النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون هذا لأحد بعده، أو أن المقصود خاصية التمر فيحنك الصبي بذلك حتى يدخل جوفه هذه المادة وهي التمر وهو نافع بإذن الله للصبي. قال ودفعه إلي وكان أكبر ولد أبي موسى، أي أنه كان أكبر أولاده، وهذا فيه إشارة إلى التكني بإبراهيم بأبي إبراهيم لأنه كان أكبر أبنائه، والمعروف عند الناس أنهم يكنون الرجل بأكبر ولده، ففيه إشارة إلى التكني بإبراهيم بأبي إبراهيم والتسمي به. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة قال حدثنا زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم، ورواه أبو بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا هذا الحديث من حديث المغيرة بن شعبة قال انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم أي ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وانكشاف الشمس هو ذهاب ضوءها، كذلك خسوف القمر هو ذهاب ضوءه، وهو آية عظيمة من آيات الله عز وجل يخوف بهما عباده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فظن الناس أنها لموت إبراهيم عليه السلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكشفان لحياة أحد ولا موتهم، ولكنهما آيتان يخوف الله بهما عباده. ثم أرشدهم إذا رأوهما أن يفزعوا إلى الصلاة. والشاهد من هذا الحديث أن قوله يوم مات إبراهيم أي ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تأكيد لما تقدم من تسمية النبي صلى الله عليه وسلم ابنه بإبراهيم، وهذا فيه شاهد للترجمة من التسمي بأسماء الأنبياء. وذكر المصنف هنا في هذه الأحاديث التسمي بإبراهيم وبمحمد عليهما الصلاة والسلام، ولم يذكر غيرهما، لكنه أشار في الترجمة بأن هذا ليس خاص بالخليلين، وإنما يجوز التسمي بغيرهما، لكنه ذكر من الأحاديث ما يدل على التسمي بأسماء الخليلين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. نعم، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.